أمثال القرآن الكريم، إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسولك وعبدك وعلى آله وأصحابه المؤمنين بعهدك. وبعد، إخوة الإيمان، إن العمل الصالح كي يكون مقبولا عند الله عز وجل لا بد له من شروط مهمة، أعظمها الإيمان به عز وجل وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وكثير من الناس يظنون أن فعل الخير يكفي للدخول إلى الجنة ولو كان من دون إيمان، فيقولون: الدين المعاملة. وهذا ليس صحيحا، فهؤلاء اليهود أعداء الدين وغيرهم ألا يبنون مستشفيات ودورا للأيتام ونحوها؟ ومع ذلك فهم محرومون يوم القيامة من الرحمة والغفران، لأنهم أهملوا أهم شرط لقبول الأعمال، وهو الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا عز وجل في سورة آل عمران: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يقول بعض المفسرين: أي أن الذين كفروا وأشركوا بالله لن ترد أموالهم ولا أولادهم عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم. ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدنيا كمثل ريح فيها برد شديد أصابت حرث قوم فأهلكته وأحرقته، فإن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار، فذهبت بالزرع وأفسدته فعدمه صاحبه. فكذلك الكفار الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله لا يعطيهم الله ثوابا على أعمالهم. يقول ربنا: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وهذا مثل ضربه الله تعالى لإبطال أعمالهم في الآخرة. وهناك مثل آخر في القرآن الكريم، حيث يقول ربنا في سورة إبراهيم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. فهذا مثل ضربه الله عز وجل لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره أو شبهوه بخلقه، ولو ظنوا أنهم مسلمون وكانوا يشتمونه وقت الغضب والعياذ بالله. فهؤلاء إذا طلبوا ثواب أعمالهم من الله لأنهم كانوا يحسبون أنهم كانوا على شيء، لا يجدون شيئا، كقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويكون سعيهم وعملهم كلا شيء يوم القيامة والعياذ بالله. ولهذا شاهد آخر حيث يقول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ثبتنا الله تعالى على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وحشرنا يوم القيامة تحت لواء الحمد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإلى لقاء يتجدد مع مثل آخر من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه.